يا غافلا عن ربك اصغى معي بوزنك وعيناك. فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الرجا يا شافي الأمراض من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة من ذا يا صحيح بالمنية دهاك. كل الطبيب تخطفته يد الرجا يا شافي الأمراض من أرداك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام. وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحفر حفرة فهوى بها من ذا يا صحيح الذي أهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. وإذا ترى النخل مشقوق النوى فاسأله وقل يا نخل من شق نواك. وإذا ترى الثعبان ينفخ سمه فاسأله وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه البلدة الطيبة. وقد أقامت الأسرة الكريمة هذا العزاء إلى المغفور لها داعين المولى عز وجل أن يغفر لها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لحظات ما أسعدها من لحظات تتوافد وتتواكب علينا ملائكة الرحمن في مواكب النور لتشاهد عباد الرحمن وهم يسمعون كلام الله. آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والإذاعي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا أسلم وجهه لله فلا جناح فلا جناح عليه فلا تميلوا كل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق Yeah.